يا جنتي مين اللي وهي تلبس حجاب امهات المؤمنين ونازل الجامعة الصبح تقول تعالى يا جنتي؟ مين يا جماعة وهو رايح المسجد كده في صلاة الفجر ومعظم الناس نيام للأسف يقول للمسجد تعالى يا جنتي؟ مين يا شباب اللي هو مروح قبل ما ينام وبيقرأ ورد القرآن بتاعه او بعد الفجر بيقرأ ورد القرآن يقول للمصحف تعالى يا جنتي؟ مين يا اخواني اللي مقدر قيمة اخوه وصحبة اخوه نازل الجامعة يلاقي اخوه بيضحك له كده هيتصاحبه في العمل الصالح وفي الدعوة الى النهاردة يقول لاخوه تعالى يا جنتي تعالى يا جنتي؟ يا اخواني في الله علو الهمة يا شباب. عارفين معاذ بن عفراء اللي قتل ابو جهل في غزوة بدر وهو لسه طفل؟ معاذ كبر يا شباب وبقى راجل واتجوز في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وصل سن الزواج في حياة النبي، فبدأ يعني يتصدق بكل ما يملك في سبيل الله. فزوجته كلمت اخواتها، يعني خلاص وبقى عنده ولاد ولازم يعين حاجات، فكلمت اخواتها، فاخواتها بيكلموه قال لهم كلمة غريبة قوي، قال لهم كلمة عجيبة جدا، قال لهم أبت نفسي أبت نفسي إلا أن أستتر بكل شيء أجده من النار. أنا عايز أعمل حجاب بينه وبين النار في أي حاجة. عارفين يا شباب قصة عبد الله بن حذافة السهمي؟ عارفين يا شباب؟ ها معقولة؟ يا نهار أبيض. طب نسأل السؤال تاني أحسن، أنا مش مصدق نفسي. عارفين قصة عبد الله بن حذافة السهمي؟ ده الواحد بيفخر بهذا الصحابي في كل مكان. يا جماعة عبد الله بن حذافة يا جماعة الصحابة اللي بنتعلم منهم علو الهمة يا إخواني. يا جماعة قريت مقال زمان كان في الأهرام تقريبا، كان اسمه ماذا لو كانت أهرام مانشستر. كان الراجل بيقول لك الأهرامات دي مش موجود زيها في العالم كله اللي في مصر. قال لك الأهرام دي لو كانت عند إنجلترا في مانشستر كانت إنجلترا كسبت مليارات سنويا من وراها، وإحنا مش عارفين نكسب من وراها. فقلت سبحان الله ماذا لو كانوا صحابة مانشستر، لو كان أصحاب النبي دول بتوع تاريخ إنجلترا وأمريكا، والله كانوا سوقوا للعالم كله للانبهار بيهم. احنا مش عارفين قيمة اصحاب النبي يا جماعة. الشباب مبهور بسيلفستر ستالوني وبيلعب لعب ميدن شاينا، اصلا مش مبهور بالبراء ابن مالك اللي كان بيرمي نفسه من ورا الحصن عشان يفتح الحصن من جوه. الشباب مبهور بجين فوندا ولو غسلت وشها وشعرها محدش هيبصلها. ما هوش مبهور باسماء بنت ابي بكر اللي وهي عندها 17 سنة وحامل في الشهر التاسع كانت بتطلع ساعة ونص على الجبل عشان تودي للنبي في الهجرة هو وسيدنا ابو بكر الطعام. الشباب مشهور يا جماعة بليوناردو دي كابريو، مشهور يا جماعة، مبهور يا جماعة كريستيانو رونالدو، مبهور يا جماعة رغم ان هو ممكن يكون لعيب كرة بره الملعب، ممكن ما يكونش عنده اي موهبة تانية في الحياة. ومش مبهور بأسامة بن زيد اول قائد وعنده 17 سنة خرج لقتال الروم. يا جماعة احنا عندنا ثروات، بس احنا فعلا يا جماعة احنا بنفكر في ايه والصحابة كانوا بيفكروا في ايه؟ احنا عايشين عشان ايه وهم كانوا عايشين عشان ايه؟ عبد الله بن حذافة السهم يا شباب كان صحابي من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ما تنسوش الاسم ده، زي ربيعة بن كعب الاسلمي، زي عبد الله بن رواحة. ما تنسوش يا جماعة ابطالنا، ما تنسوش نجومنا يا جماعة، ما تنسوش الانوار اللي بتنور لنا حياتنا يا اخواني، ما تنسوش اللي ضحوا بحياتهم عشان انا وانت نطلع مسلمين، ما تنسوش اللي نشروا الدين في الارض في 25 سنة. الصحابة دول حاجة غيرنا يا اخواني. الصحابة دول كانوا ناس عايشين على الاسلام، عايشين عشان الاسلام، عايشين ابطال بالليل وبالنهار. عبد الله بن حذافة السهمي كان بيقاتل الروم ايام عمر بن الخطاب، اثروا الروم دخلوه في سجن في بلاد الروم. ملك الروم هيتجنن، هما المسلمين دول انس ولا جن؟ هما المسلمين دول ايه؟ ازاي مش عارفين ننتصر عليهم؟ ده احنا اكتر عدد وعدة وكل حاجة. هاتولي مسلم من السجون بتاعتنا من الاسرة كلمه اشوف دول انس ولا جن. قالوا له ده احنا عندنا صحابي من اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. قال لهم صحابي من اصحاب محمد هاتولي. جابوا له عبد الله بن حذافة. انا عايزك تتخيل حبيب قلبي ان انت اللي داخل على ملك الروم. انا يا اخواني عايز نتخيل، هل ده السبب بتاعنا احنا؟ عبد الله يتعرض عليه الوقت كل الفتن اللي دم قلب الاسلام شباب الجامعات، كثير منهم بعد عن الدين بسببها. شوفوا يا اخواني الثبات، شوفوا يا اخواني البطولة في الثبات. ملك الروم اول ما شافه فبيحسب القصة سهلة، قال له اترك دينك واتبع ديني واطلق سراحك. يلا عايزين نمشيك نمشيك بس اتبع ديني واترك دينك. هو مش عارف يعني ايه مسلم اوريجينال، مش عارف خريجه مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام.